بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. في هذه الآيات فيها تعريف بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه هو المتفرد بالخلق والإيجاد، والمتفرد في ربوبيته، والمتفرد في إلهيته، والمتفرد سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. ولابد أيضا من تأكيد هذه المعرفة، فثمار معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى حنراها من خلال انضباط الإنسان في سلوكياته. ولابد من التعرف الدائم على الله سبحانه وتعالى واستصحاب هذه المعرفة، فلا ضابط لسلوك الإنسان إلا من خلال رؤية الأسماء والصفات، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم. كما بينا قبل ذلك في افتتاح سورة البقرة في الكلام عن الرب سبحانه وتعالى، تكلمت عن صفة الخلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا يصلح أبدا أن تساوي بين الخالق والمخلوق، بين الرب والمربوب، بين الملك والمملوك. ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، ودون الرب سبحانه وتعالى مخلوق، والرب سبحانه وتعالى هو المالك، والكل مملوك لله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يعرف العباد ويعرفهم بهذه النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، ويريهم أيضا أثار الأفعال والصفات من خلال هذه الآيات المشهودة في الكون. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهم يقرون بذلك، يعني هم يقرون، الكفار يقرون بذلك أنه لا رازق إلا الرب سبحانه وتعالى، كما أنهم يقرون أنه لا خالق إلا الرب سبحانه وتعالى، فهم يفردون الرب سبحانه وتعالى في الخلق والإيجاد وكذلك الرزق. أما يملك السمع والأبصار؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق لنا الأسماع والأبصار وأنعم علينا سبحانه وتعالى بهذه النعم، كما في بينا في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ وربنا سبحانه وتعالى وحده هو الذي أمدنا بهذه الحواس حتى ندرك ونبصر من خلالها الهدى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه أدوات التعلم والأدوات التي نبصر من خلالها الهدى. فإن عطل الإنسان الانتفاع بهذه الحواس، عند ذلك لا سبيل أن يدخل الإيمان إلى قلبه، كما بيّن لنا ربنا سبحانه: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لذلك الإنسان يتحسس هذه النعم وهذه الحواس، والفعل إحنا بنستعمل هذه الحواس فيما منحنا الله عز وجل إياها، ولا إحنا ممن يعطل هذه الحواس. لا تنظر إن الحواس دي إحنا بنستعملها في الدنيا، هذه أمور عوارض، لكن أصلا هذه الحواس من أجل أن نبصر من خلالها الهدى. هي أدوات التعلم، هي الأدوات التي نتعلم من خلالها. أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت، يبقى بذرة ميتة بعد ذلك نراها فيها الحياة، أرض ميتة، بذرة ميتة وأرض ميتة، إن وضعنا هذه البذرة الميتة في الأرض الميتة ثم صببنا عليها الماء كان الإحياء، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها ماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموت، أحياها يبقى أحياها بعد موت، أرض ميتة وبذرة ميتة ثم يكون منها الحياة. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يعترفون ويقرون بذلك. فلم يكن هناك من أنكر ذلك إلا يعني شذمة قليلة أو على النظرة كفرعون، فلما قال أنا ربكم الأعلى هو يقول ذلك بلسانه ولكن مع يقينه أنه لا خالق إلا رب سبحانه وتعالى، ويعلم من حاله أنه كاذب، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، بوى أحق أن نتقي سبحانه وتعالى، أحق أن يخشى، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى فماذا بعد الحق إلا الضلال، لو لم نصرف هذه العبادة الله سبحانه وتعالى مستحق سبحانه وتعالى العبادة دون سواه، فإن صرفنا إلى غيره فهذا ضلال مبين. فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون، فأنا لنا أن نصرف هذه العبادة لغير الله مع إقرارنا أنه لا خالق إلا رب سبحانه وتعالى، ولا رزق إلا رب سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد العباد لهذه المهمة ألا وهي عبادته. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، كتب الله عز وجل وقدر ذلك، وقدر الله عز وجل نافذ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لن يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر، وقدر الله عز وجل نافذ، مشيئته نافذة سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. لماذا لا يؤمنون؟ لأن الله سبحانه وتعالى قدر عليهم وكتب عليهم ألا يؤمنوا، أن يموتوا على الكفر. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون، وربنا سبحانه وتعالى ختم على قلوب هؤلاء، وبالتالي لا سبيل إلى أن يدخل الإيمان إلى هذه القلوب، قلوب يعني مغلقة عليها هذا القفل، وبالتالي لا سبيل أن يدخل إليها الإيمان، فقد قدر الله عز وجل عليهم ذلك. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرينا من دلائل قدرات سبحانه وتعالى، ويرينا أيضا أنه سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الخلق وهو القادر على إعادتهم سبحانه وتعالى، كما بدأهم يعودون، كما بدأ الخلق من عدم، فالله عز وجل لا يعجزه أن يعيد الخلق بعد فنائهم، ولا يفعل ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. قل هل من شركائكم أو الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى وعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله. يبقى من الممكن أن يكون من كذب هؤلاء ومن افتراء هؤلاء أن يجيبوا ويقولون نعم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويلقن هذه الحجة، كيف نرد على قل الله، ليس غير الله سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك. الكل يقر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الخلائق، وأنه الخلاق العليم، وأنه لا شريك لله سبحانه وتعالى في هذه الصفة، فكذلك ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعيد الخلق بعد فنائهم، ولا قدر لأحد مع الله سبحانه وتعالى، ولكن هو الرب سبحانه وتعالى الذي خلقهم وأوجدهم هو القادر على إحيائهم من بعد موتهم. قل هل من شركائكم أو لا الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى من يبدأ الخلق ثم يعيد، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد فأنى تؤفكون. يبقى إن كان إقرار وإثبات لذلك الأمر، يبقى لماذا يصرفون العبادة لغير الله؟ يبقى هذا خلاف ما أقروا به، إقرارهم يلزمهم أن تصرف العبادة لله سبحانه وتعالى. قل هل من شركائكم من يهدي للحق، قل الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. كلها خطابات عقلية، يعني كل ذلك خطاب عقلي. فإن كان إقرار بالأولى فلا بد أن يكون الإقرار بالثانية. إن كان إقرار بأنه أن الرب المعبود سبحانه وتعالى هو الخالق فلا بد أن نقر بالثانية، له الخلق والأمر، له حق السيادة والتشريع لله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. لذلك توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية. يعني ما لو أقررنا بالأولى لابد أنك أنت تبع لها تقر بالثانية، تبع لها تقر بالثانية، فلا مجال أبدا للشك ولا مجال للشرك أبدا. يبقى طالما كان الإقرار بالأولى هم يقرون بالأولى لم ينكروا ذلك الأمر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يبين لنا كيف نخاطب أولئك وكيف نخاطب العقول وكيف نأخذ الإقرار منهم. فإن أقروا بالأولى فلا بد أن يقروا بالثانية، فالثانية تبع لتلك الأولى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أقام عليهم هذه الحجج من خلال هذا الخطاب العقلي. قل هل من شركائكم من يهدي للحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يبقى هذا حكم فاسد لو صرفوا هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى مع هذا الإقرار الذي لم يختلف فيه أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لذلك. وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. يبقى هم سموا هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى، خلعوا لها هذه الأسماء، هم الذين سموها آلهة، لكن لم يكن عندهم لا سلطان بذلك ولا دليل على ذلك ولا عندهم سند، لكن قالوا هذه آلهة، سموها بأنها آلهة وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لم ينزل بذلك سلطان عليه، وربنا سبحانه لم يأتي بدليل هؤلاء على صحة ما يقولون، لكن أي أسماء اخترعوها وألبسوا على تلك الآلهة المزعومة. وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يتم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم المفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ليس مختلق ولا مكذوب على الرب سبحانه وتعالى، ولكن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن تصديق الذي بين يديه، كتب السابقة مصدقة لهذا القرآن، وبالتالي هم لم يستطيعوا أن يردوا ذلك أو هذه الأقوال أو هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة. هذه الكتب تشهد بصحة القرآن وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. لذلك بنقرأ في بداية سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا ليس مفترا على الله عز وجل وليس مختلق ولا مكذوب على الله سبحانه وتعالى، هذا كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، هذا الحق الذي أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن تصديق الذي بين يديه. كل الكتب السابقة تشهد بصدق ذلك الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب مفصل أتى بكل ما نحتاج إليه لتحقيق المصالح الدنيوية والأخروية. لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى، مش ده زعمهم، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى ذلك الكلام على رب سبحانه وتعالى. وقل فأتوا بسورة مثله، التحدي، إن كانوا هم بيفتروا ذلك الكذب فعلى ذلك، إن كان ده مختلق وإن كان هذا من كلام البشر فعلى ذلك هم كانوا يجيدون اللغة. فأتوا بصورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يبقى يدعوا عارية عن دليل. أين الدليل على ذلك؟ يبقى هم يكذبون. ولكن كما بينا قبل ذلك إن حال الكفار أنهم يحاولون الطعن في الرسول، الطعن في الرسالة، وليس لهم عندهم سند إلا أن هم الطعن لمجرد الطعن من أجل تنفير الناس، من أجل تنفير الناس وعدم قبول الناس لهذا الحق. ولكن هذه دعوة عارية عن الدليل. أين قالوا أن هذا كلام مفترع على الله عز وجل، هذا من افتراءات النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي منزه عن ذلك. فعلى ذلك فأتوا بصورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بسورة مثل وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يبقى التحدي ما زال قائما، التحدي ما زال قائما. يبقى من قال أن هذا القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده من كلام البشر، فأنتم تملكون الكلام، فلتأتوا بكلام يماثل أو يشابه هذا الكلام. وهم أعجز ما يكونون، لا يستطيعون ذلك. كما قال ربنا سبحانه وتعالى قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يبقى لو اجتمعت الإنس والجن، يبقى من أول خليقة إلى آخرها من جن وإنس، لو اجتمعوا على أن يأتوا بصورة واحدة من ذلك لكانوا أعجز ما يكونون، لا يستطيعون، لا يستطيعون. هذا حيبقى كلام البشر، كلام البشر لا يتساوى مع كلام الخالق سبحانه وتعالى. هذا كلام الرب سبحانه وتعالى صفة من صفاته. القرآن كلام الله عز وجل لفظا ومعنى. أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بصورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، لا يستطيعون ذلك. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يبقى لو تعاونوا جميعا كده لا يستطيعون أن يخرجوا جملة واحدة تتشابه بكلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. هذا كلام الرب سبحانه وتعالى الذي تكلم به لفظا ومعنى. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، هم أجهل ما يكونون، وبالتالي ردوا ذلك الحق عن جهل وعن سفاهة. يبقى ردوا هذا الكلام عن جهل. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يتم تأويله، لم يأتي وقوع العذاب عليهم كما يعني توعدهم ربنا سبحانه وتعالى. كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يبقى لنا كده انظر إلى أحوال الأمم السابقة التي كذبت بما جاءت به الرسل من الحق من ربهم، فما كان عاقبة هؤلاء؟ الدمار والهلاك. فاحذر من ذلك، خذ العبرة والعظة لما حدث للأمم السابقة. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. الناس ينقسموا إلى فريقين، فريق هيؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بذلك، وفريق يكفر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ينقسمون عند ذلك بين قابل لذلك الحق وبين رافض لذلك الحق. وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إن كذبوك فعلى ذلك لا نقعد عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، ولكن نمضي في الطريق ولا نبالي بهؤلاء. وبالتالي بيننا وبينهم ذلك اليوم الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، يعملون يعني على أحوالهم، ويعمل من خلال كتاب رب سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يفصل ربنا سبحانه وتعالى بيننا وبينهم. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يبقى بيسمعوا لكن سمع إدراك يعني. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في أذانهم وقرا. هم في الظاهر كده بيسمعوا ولكن هم لا يفهمون ولا يستوعبون المعنى. والمقصود ان احنا لابد ان نستوعب المعنى، ايه معنى الايات، لان احنا هنعمل من خلال هذه المعاني والمدلولات. لو كان الإنسان بيتكلم بلغة غير اللغة التي نفهمها فنحن نقول أنه متكلم ويتكلم، لكن نحن لم نفهم ما يتكلم به، لكن لم يعني هو متكلم ونحن نسمع أنه يتكلم ويتكلم هذه بصوت، لكن لم نفهم لأنه يتكلم بلغة غير اللغة التي نعلمها، وبالتالي لكن حنثبت له أنه متكلم ونثبت أيضا نحن نسمع، لكن لم نفهم لماذا أنه يتكلم بلغة غير اللغة. فهؤلاء يسمعون ولكنهم حجبوا عن الفهم تماما. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يبقى سمعوا بيسمعوا ولكن لا يدركون المعاني، يبقى سماع الإدراك يعني يقول أنا أسمع ما تتكلم به لكن لا أفهم ما تتكلم به، يبقى هم لم يفهموا. يبقى المقصد من الكلام أن احنا نفهم، لابد أن احنا نفهم القرآن، وإلا ما الفرق بيننا وبين هؤلاء؟ إن استمعوا القرآن ولم نفهم ولم نستوعب مدلول الآيات، يبقى المفترض أن احنا بنستوعب مفهوم الآيات كما بينا في سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يبقى احنا مطلوب نستجيب. ايه صورة الاستجابة؟ ان احنا نعمل. ذكرنا ان قانون التعامل مع الايات وقالوا سمعنا واطعنا، لا نشابه اليهود النصارى قالوا سمعنا وعصينا، لكن المؤمن هذا سلوكه سمعنا واطعنا، وبالتالي يبقى عشان احنا نستجيب ونطبق لابد من الفهم، ان لم نفهم ونستوعب معنى الايات كيف نطبق؟ يبقى التطبيق على غير علم، المفترض ان احنا بنطبق عن علم. يبقى الآية استوعبنا الكلام وقفنا على المدلول فهمنا المقصود وقفنا على التوجيه والإرشاد المستفاد منها التعليمات والنصائح والمواعظ، وبالتالي بنبدأ نطبق بعد ما نقف على المفهوم المدلول الصحيح. ومنهم من يستمعون إليك، أثبت لهم ربنا سبحانه وتعالى أنهم يسمعون، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، يبقى دول لا عقل لهم يدركون به المعاني، وكذلك حالهم حال اللي هو الأصم كأنه لم يسمع. يبقى السماع المقصود سماع القبول والإجابة، ليس المقصود سماع الإدراك. ومنه ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى المطلوب كده أنا بطمئن إلى سمعي، هل أنا سماعي ده سماع قبول وإجابة ولا سماع إدراك فقط؟ حظي مما أستمع إليه من الآيات، مجرد أننا استمعت الآية ووقفنا عند ذلك أو حفظنا الآية ووقفنا عند ذلك، ولا إحنا بنقف على مدلول الآية معنى الآية؟ لأنه هو ده المطلوب، أن أنا أطبق ما أتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا حيبقى حاله كحال الأصم. يبقى حاله كحال الأصم، ما هو الفرق بينك وبين الأصم؟ هو لم يسمع وده سمع ولم يعمل، المقصود أن احنا نسمع ونعمل. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يبقى منهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذنهم وقرا، يبقى الصمم ده حيمنعوا من السماع، وهذا سمع ولكن لم يصل هذا المسموع إلى القلب، المفروض المسموع ده يصل للقلب عشان يبقى منه النتائج التفاعل والتعايش. ومنهم من يستمع إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك، يبقى بينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون إلى أفعاله وسلوكياته، أفأنت تهدي العمية ولو كانوا لا يبصرون. يبقى الأدوات ديت أنا بد أن أطمئن على هذه الأدوات، هذه الحواس يا ترى بنستعملها الاستعمال المطلوب فيما منحنا ربنا سبحانه وتعالى إياه، ولا إحنا صرفناها إلى هذه العوارض إلى الدنيا؟ يبقى بنرى أشياء الدنيا، نحن المفترض بنرى من خلالها نبصر الهدى وكذلك نسمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى، نستوعب الآيات، نقف على المدلول ثم بعد ذلك بننطلق. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، هذا من ظلم الإنسان لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. تقدم بقى للعمل، يعني أنت تتقدم، يبقى علمنا لماذا خلقنا ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل من رحمته بيّن لنا السبيل لكي نحقق هذه المهمة التي خلقنا من أجلها. فأنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى ما فيه الخير والصلاح وكيفية تطبيق ما أمر ربنا سبحانه وتعالى. فإيه المطلوب؟ الاتباع، أن نسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من انحرف كان ظالما لنفسه. يا عبادي إنما أعملكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها. يبقى الإنسان يجازى على عمل ليس على عمل غيره. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم أحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويوم أحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كما كانوا يتعرفون في الدنيا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن الدنيا إلى رحيل ساعة، بره من الزمن، بره من الزمن. يوم ويوم أحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأننا مكثنا بره من الزمن، كأنهم يوم رونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إن أنذرناكم عذابا قريبا، فالساعة قريب، يعني الساعة قريب، وكل ما هو آت فهو قريب. ويوم أحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. يبقى كأننا بالضبط كما استمعنا إلى خواتيم سورة المؤمنين في الصلاة. يبقى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يبقى انظر إلى إجابة هؤلاء، انظر للسؤال، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فالإجابة سنة، عشرة، عشرين. ولكن لما أجابوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، دي لحظة، لحظة واحدة. فاسأل العدين قال إن لبثتم إلا قليلا. فهي فترة زمنية قليلة، قصر عمر الدنيا وبالتالي قصر عمر الإنسان، فلابد من قصر الأمل. فقصر عمر الإنسان ده قصر عمر الدنيا، فما بالك بعمري أنا؟ فلحظة. ولذلك ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. هو الإنسان يعني لو نظر إلى حاله يبقى كم أنت يعني عندك من العمر؟ انظر كده السنوات السابقة، لو أنا عندي 20 سنة، طب قول لي 20 سنة اللي فاتت دي، طب 50 قول لي 50 اللي فاتت ازاي، 70 قول لي فاتت ازاي. الكل هيشترك ان هي لحظة، كلحظة الطيف كده مرت علينا، 20 سنة مرت لحظة كده افتلتت منا. طب لو عندي 50 سنة افتلتت مني، لو عندي 80 سنة افتلتت مني، فحنجد كده لحظة. يعني العمر يقول العمر اتخطف مننا، افتلتت منا السنين اهو. فكذلك ايضا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. فإحنا بنشعر بكده، نشعر بمضي الزمن الماضي ده كأنه كده يعني أمر مر علينا، أمر مر علينا. واحد لما يعود بالذاكرة فنجد كل هذا العدد من السنوات فات، كل عدد من السنوات ده فات، كل ده وكان فيه أعمال وأقوال وكل ده مسطر علينا. فلذلك ويوم أحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. حيظهر بقى عند ذلك الندم، حيظهر عند ذلك الندم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. فكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يرجون لقاءنا وأرادوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، بكسبهم بعملهم. ربنا سبحانه وتعالى هيجازي العبد بعمله. قد خسر الذين كذبوا لقاء الله وما كانوا مهتدين. لما يفيقوا على هذه الحقائق ويروا هذه الحقيقة الذي كذبوا بها قبل ذلك، عند ذلك يظهرون الندم. ولكن حيث لا ينفع الندم ولا التأسف، أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إن منتظرون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار يتعرفون بينهم، زي ما كانوا يتعرفوا في الدنيا يتعرفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. يبقى اللي هم كذبوا بلقاء الله سبحانه وتعالى ولم يعملوا الأمر الآخرة، كانت رغبتهم كلها منصرف، همهم كله منصرف إلى الدنيا، لم يفكر في أمر الآخرة أو ذلك الموقف عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لم يفكر في ذلك، كان كل همه شغله الشاغل هو الدنيا، من طعام من شراب من زواج من أولاد من زوجة، انشغل بالدنيا عن طلب الآخرة، فكانت الرغبة مصروفة إلى الدنيا، وكان الزهد في أمر الآخرة، لم يفكر في ذلك، فيفيق على هذه الحقيقة ويرى ذلك يعني الخسران المبين، يظهر الندم والتأسف، لكن فات الأوان، فات الأوان. يبقى قبل يبقى ونحن في حال السعة والعافية، لما بيندم الإنسان يتأسف يبقى حيصلح العمل، حيصلح العمل، لكن فات خلاص، فات الأوان، وبالتالي ختم على عمله، فيرى مغبة هذه الأعمال الفاسدة التي كان قدمها في حياته الدنيا. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يبقى دي فيها جبر للنبي صلى الله عليه وسلم وتطيب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحزن، حتى لا يحزن مما يعني يقابل هؤلاء القوم ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب وإعراض ويتولوا. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، يبقى عدم ربنا سبحانه وتعالى توعد هؤلاء بالعقوبة إن لم يؤمنوا، فإما أن تنزل هذه العقوبة عليهم وراها النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يبقى لا تحزن على هؤلاء المكذبين، وكذلك لا تستعجل لهم، إن أتاهم العذاب في الدنيا سواء يعني قبل يعني رحيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا أو بعد رحيله، فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون، حتى لو لم يعاقبوا في الدنيا فينتظرهم ذلك العقاب في الآخرة، حيرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل شهيد على ما يفعلون، وحيجازي العباد على ما قدموا من أعمال. ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولكل أمة رسول، فقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا من رحمات الله سبحانه وتعالى، فما من أمة إلا وخلى فيها نذير، كل قوم هاد، ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل لهداية القوم إلى طريق ربهم المستقيم ولتعريف القوم بربهم سبحانه وتعالى. لا سبيل لنا أن نتعرف على الطريق المستقيم أو معالم الطريق المستقيم إلا من خلال هذه الرسالة التي أنزل الله عز وجل على رسوله، ومن خلال تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا. وبينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر ما هي مهمة النبي، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيه رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة أن الله تعالى أرسل لنا ذلك الرسول لكي يبين لنا كيف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ولكل أمة الرسول، فما من أمة من الأمم السابقة إلا أرسل الله عز وجل إليهم الرسول يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ما من رسول إلا أتى قومه يدعوهم إلى توحيد، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أدي مهمة الرسول، دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وأن يلزموا الطريق المستقيم ويعرف العباد بربهم سبحانه وتعالى. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فإذا جاء هذا الرسول حنجد أن البعض يؤمن بما جاء به والبعض يكذب بما جاء به، قضي بينهم بالقسط، يقضي ربنا سبحانه وتعالى بينهم بالعدل وربك سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد وهم لا يظلمون، لكن هو حيجازى بأعماله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل إلى أممهم لدعوة هؤلاء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ويعرفون العباد بربهم سبحانه وتعالى، يدعونهم إلى أن يلزموا الطريق المستقيم ويعملوا من خلال هذه الرسالة التي جاء بها، بين مصدق وبين مكذب. ربنا سبحانه وتعالى يقضي بعدل بين هؤلاء العباد يوم القيامة، وأن الله تعالى حيجازي العباد على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، خيرا فخير وإن شرا فشر. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولا، يستعجلون ذلك العذاب، فبدلا من البحث والتنقيب عشان ينظروا إلى صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إن هو أتى بهذه الخطابات الموجهة للعقل، فإن كان هناك عقل يبقى على ذلك تستبين ذلك الحق، يبقى تستبين هذا الحق، ولكن كانوا يستعجلون ذلك العذاب استهزاء استهتارا. ولذلك ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، مرد ذلك مفاده إلى الله سبحانه وتعالى، كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وأما مسني السوء أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا حدود النبي صلى الله عليه وسلم، كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه النظارة والبشارة، النظارة لمن خالف عصى، والبشارة لمن أطاع. كل أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا ما شاء الله، كله بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، لا أستطيع أن أجلب النفع لنفسي ولا أدفع عني المضرة، ولكن كل ذلك بتقدير الرب سبحانه وتعالى. ولذلك لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يبقى أجال محددة، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لكل أمة أجل، يبقى أجل توقيت وقته به ربنا سبحانه وتعالى، إذا جاء ذلك الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لذلك هذه أمة من بعد أمة، أمة من بعد أمة، لها أجل لها وقت معين، وبالتالي بتأتي الأمة الثانية، إما أنهم يبقى قاموا بما أمرهم به ربنا سبحانه وتعالى، فعلى ذلك ينالون الجزاء الأوفى يوم القيامة، وإما أنهم كان التولي والإعراض يبقى ينتظرون ذلك الوعيد من ربهم سبحانه وتعالى، سواء في الدنيا وكذلك في الآخرة. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. يبقى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل من المجرمون، يبقى الاستعجال حياتي، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يبقى زي ما الآيات مرت علينا في سورة الأعراف، يبقى إمتى يأتينا هذا الأمر، سواء بالليل أو كان بالنهار في أي توقيت، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، أثم إذا ما وقع آمنتم به، لما تيجي بقى يقع ذلك الأمر عند ذلك يؤمنون، يبقى ولكن لا ينتفعون كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. يبقى العلامات الكبرى لما تيجي تطلع الشمس مغربها، عند ذلك لما رأنا يؤمنون جميعا، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. خلاص باب التوبة حيسد. يبقى لو وصلت الروح للحلقوم حيسد باب التوبة لهذا الإنسان، ولو طلعت الشمس مغربها حيسد باب التوبة، وبالتالي تغلق الدواوين ولا يضاف إليها شيء، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات وفي الآيات السابقة. يبقى ثم إذا آمنتم به قل الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.